ويكفي في حفر القبر ما يمنع السباع والرائحة، أي أنك تعمق أسفل بمقدار ما يمنع الرائحة. وقالوا إن الذي يمنع الرائحة هو بمقدار طول الرجل المتوسط مع رفع يده. نعم شيخ، تعبير قول الرجل من التابوت على عطفه على عطفه الدفع التابوت على المكروهات ما عبر او فقال المباح دفعه في التابوت، ما في منافات، هذا من باب الكراهية. يعني ان الاولى ان الكراهية هنا ان الاولى ترك، وعللوا يقولون الانسان خلق من الارض فالاولى ان يكون مباشرا للارض وان لا يكون في تابوت، لانه عللوا قالوا لان الارض تمتص فضولاته وكذلك تعفناته تشربها الاطروف، اما اذا كان في تابوت فهي تجتمع وتطول. واستدلوا بقصه عمر، قال عمر رضي الله عنه إذا أنا مت فاكشفوا عن خدي وضعوه على الأرض تواضعا وانكسارا. أما قولهم ويباح يعني من باب الجواز فقط، وإلا فالأولى عدم الدفن. يعني لو دفن في تابوت لا نقول أنك فعلت محرم، بل هو مباح مستوى الطرفين، إلا أن عدم الدفن في تابوت هو الأولى. شباب النصارى الدفن لا ولا ترك عليك الحمد. النصارى لا ندري عنهم يدفنوا في التوابيت ولا في الارض معنا. جاي زي شيخ تاخذ قشرة لبنة حتى هذا راشد شو لا ما هي كبيرة انه يشاوي انه يشاوي يتتفى يسوي له مخدة مثل مخدة تحت راسه انه قشرة لبنة لا ما هي كبيرة تحت الراس أي ولا فوق الراس؟ لا تحت الراس. جايز؟ ما في معنى سمى الله إذا كان ما يقنق رأيه ولا جلس ولا صل كف الرجال هذا خطأ لك. لا هذا شغل الله يمين في البسر. نعم هذا بيننا هذا خطأ أنت بيننا الدول. لا بعض الأحيان إنه إلى جاء يعني مثلا من كلاب سيارة أو مات يعني من دون مرض بعض الناس يحطه على تتفه سد حضرناه يحط على انه ما هو بيعمق القبر وهم مقبره العود. ايه وهنا ناس يعني يمصهم يعني مثل رجال سبير او مرات يعني سبير ولا بهم حال وهو لا باس انه زين من شغله، اما مثل هل يجيهم جزر من كلاب سيارات استدام هل يموت سكتيه؟ سد يحطوه على سكته. اللبن يحطونه على سكته ولا يبالون به. تدير الناس يقول انه مات خلاص مات ما عاد لنا. لابد يعمق حتى لا تظل الرائحة إلى قاش ولا تحفظ عن السباع والسلام لا تحفظ تأكل هذا ما يجوز. وهذا موجود في مكورة العود. سبحان الله يقول ثم أماته من تكريمة الله لابن آدم ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. نعم يكشف وجهه يكشف وجهه يكشف هذا والتراب ولو لم يكشف الأفضل أيهما كشف يعني ما يمكن من التراب من يعني هي بيجي هذا من التراب. نعم ويكفي ما يمنع السباع والرائحة ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه في البحر سلا كإدخاله القبر. كذلك إذا مات إنسان في المركب الباخرة والساحل بعيد عنهم هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه في الباخرة ويجاب حصاة في جيله تربطه يلقى في البحر سلة معنى سلة يقدم رأسه الأول هذا معنى سلة يقدم رأسه على طول حتى ينزل لقعر البحر ويحصى حتى لا يطفح. فإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء بعدما يغسل ويكفن ويصلى عليه يجاب شيء ثقيل يربط في جسم الميت ما دام من بعيدين عن الساحل ينزل في البحر وهذا قبره. شيخ بعد التثقيل حتى لا يطفح لأن لو ترك بذوق بي صار على سطح الأرض على سطح الماء، فهم يريدون أن المثقل ينزل به إلى قرار البحر أسفل. ويقول مدخله نذبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر. لا يدلك على ورث ابن آدم، وأن ابن آدم في الحياة جبار الإرادة وضعيف البنية، وهذه نهاية كثير ما في البحر من جنس المرولات، ما له قيمة إلا ما قدم من عمل صالح، حتى أهله يتأذون من ويتأثرون من بقاء عندهم كأن عندهم جيل يرغبون بس يروح عنه. إذا كان هذه حالة ابن آدم كيف لا يستعد لآخرته أعلى، ومثل ما قال الحجاج قال ألم يكن أولك نطفة مذرة ونهايتك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل الأذرة. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني عندما تريد أن تنزله في اللحد تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ألبى هنا للاستعانة بسم الله وعلى ملة أي على دين رسول الله. نعم. الله أكبر. بالنسبة للمرأة يدخلها غير محارمها؟ لا، يدخلها محارمها، فإذا لم يوجد أحد لا بأس يدخلها الرجال أجانب، إلا محارمها من الأولى. نعم. إذا كان المحرم الموجود ما يستطيع ويتكلف أو شيء لا بأس بتنزيل الأجنبي لها، لقصة أبي طلحة، فإن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت لنزل هذا القبر أبو طلحة، ولما أرادت قال هل منكم من أحد قارب الليلة؟ قال لي قارب منها، والثاني نزل. نعم. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن. لا المقاربة ليس موافقة له. ها؟ ليس موافقة. إلا يقولون إن الذي قارب قريب الجامع النهلة عند الشديد شهوة أكثر، أما الإنسان اللي مبتي لأخر. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه السنة. ويوضع على في لحده على شقه الأيمن مستقبلا للقبلة كأنه نائم، تسند حلقه بتراب وتخلي راجد على جنبها الأيمن وجهه موجه النقل الأولى، فأنت يسر. بالنسبة لما يشرح الشيخ بن باز يقول هذه سنته. وضع الميت في اللحد يقدم إلى إلى إلى جدار اللحد القبلي أو يؤخر عندما تدخل اللحد مسندا على ظهره؟ لا، تقديمه إلى الجدار القبلي أولى. تقريبه إلى الجدار القبلي أفضل من تأخيره، أو لا من تأخيره من جهة اللبن. ولكن يمكن يشتغل هذا يختلف. يختلف باختلاف اللحد، إذا كان متساوي جي بعض يصير له في مرتفعات ما يمكن أنهم يكون أظهره على على حالة المشار. كله جائز، كله جائز. والذي ناس ما في كل ما في جمش ويرفضونه كل ما في جائز انه يرقد. احسن عليك. لفظة النوم في متن المنهاج يقول ويسند وجهه الى جدار اللحد وظهره بلبنه نحوه، ويسند وجهه الى جدار وظهره نحو لبنه، كان يحب بالتقديم احسن عليك. لا، ويجعل لا، إذا كل هذا من باب الأفضلية الأولوية، ولا على أي حالة فعل ما في مانع، ما في أي شيء، كله جائز هذا وهذا، لكن يكون إذا أمكن دنو من الحائط القبلي فهذا لا مانع، لكن هذا يختلف باختلاف محل اللحد، هل هو متساوي أو في مرتفعات أو بعض أرفع من بعض، المهم أن كل هذا ما في شيء جائز إن شاء الله. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله.

استفتى العلماء، قال أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في النور، وقال لي اذهب إلى مكان كذا واحفظه تجد فيه كنزا فخذه ولا زكاة عليك فيه. يقول فذهبت فحضرت وجدتك طرق الأصل لقيت الكنز، فهل علي من زكاة؟ معلوم أن الرسول يقول في الركاز الخمس. قالوا لا لا ما عليك شيء، ما دام أنك رأيت الرسول فالشيطان لا يتمثل للرسول. ثم وجدت طبق ما قال لك، أول مشرع أولا لا يمكن أن أحد يتمثل في صورة الرسول، ثم أيضا وجدت ما أخبرك بالطبق الأصل وقال لك لا زكاة فيه، يقول لك لا ما لك في زكاة. فعلي بن عبد السلام وجاء سأله قال أقول فيها زكاة تخرج الخمس، قال لي قال خلي الخمس. جاءه العلماء اللي يفتوا بأنه أخرج، قال لابن عبد السلام حديث أبي هريرة وفي الركاز الخمس هذا في الصحيحين متفق عليه، وهذا غاية ما نقول بسند لا بأس به، خله رؤيا منام. فهل نعارض الأحاديث الصحيحة برؤيا منام؟ غاية ما نقول عن رأية الرسول لا بأس وجدت الكنز، لكن ما يمكن نقول الزكاة بمجرد رؤيا منام، فلا بد من إخراج الزكاة. فبها تعرف رؤيا المنام ما تثبت بها الأحكام، لا تثبت بالأحكام خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النساء ينقل منهما إيش؟ إذا كان قرى ينقلون النساء وساسي النساء إيش؟ النساء بالمدبرة وش ينقلون؟ ينقلون الموية على أساس أنهم قصدهم إذا ما وجد لهم، لكن ما بس هم يستحبون على أساس أنهم لا لا لا لا لا لا، لكن لو مرت المرأة لا مرت المرأة المقبرة من غير قصد ما لا تسلم، لكن قصد الموية ولا قصد السلام ولا زيارة القبور هذا ما في مانع، يعني لأن لم تقصد الزيارة لكن الأولى تركه. لا لا مانع لكن الأولى تركه، شايفة تريد زيارة القبور بسبب ولا هو ما دام نيتها نقل الماء لتعين اللي بيدفنون خلط الطين وكذا ما لا شيء. نعم. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت أكد، وتباح زيارة قبر كافر للتذكر والاعتبار. لكن مش تقول لازم تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا جاء في بعض الأثار تقول له إذا سكر كافر ممكن عارفه تقول أبشر بالنار، النار أمامك. وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت يكفي بركة